السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ففي البداية نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل لأهلنا في غزة من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا. اللهم أطعم جائعهم واشف مريضهم وداوي جريحهم واقبل شهيدهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك باليهود والصليبيين والمنافقين والخونة أجمعين. اللهم أيد بنصرك عبادك المجاهدين في سبيلك في فلسطين. سدد يا رب رميهم واجمع كلمتهم وقو شوكتهم وانصرهم على القوم الظالمين. وبعد، في حديث رطل طويل الذي سأل فيه أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن دين الإسلام وعن الصحابة، كان مما سأله أنه قال له: هل قاتلتموه؟ يعني هل حدث بينكم وبين محمد صلى الله عليه وسلم قتال؟ قال أبو سفيان: نعم قاتلناه. قال: كيف كان قتالكم إياه؟ قال: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. يعني أحيانا تكون الغلبة له وأحيانا تكون الغلبة لنا. فعلق هرقل على ذلك فقال: وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون العاقبة له. هرقل كان رجلا نصرانيا حذاء ينظر في النجوم ويعلم من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ومن أخبار الأنبياء، فلما قيل له ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يغلب الكفار وأحيانا ينالون منه ومن أصحابه، قال: هكذا سنة الله تبارك وتعالى في خلقه، هكذا الرسل يبتلون، يحدث لهم من البلايا والمحن، إلا أن العاقبة تكون لهم، ينصرهم الله تبارك وتعالى ويؤيدهم على عدوهم. هذا كان رأي هرقل، لكن للمرجفين رأي آخر. حديثي معكم عن فئة هي من أخطر الجراثيم الملعونة في نسيج الأمة، أخطر جرثومة ملعونة في نسيج هذه الأمة جرثومة المرجفين. هذا المصطلح مصطلح قرآني قصه الله تعالى علينا وذكره في خواتيم سورة الأحزاب، فقال تبارك وتعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله. ما معنى الإرجاف؟ أنا عندما أقول لك هذه رجفة، الرجفة اضطراب وزلزلة لشيء ثابت، وكأن هناك أمر ثابت ويأتي آخر يرجفه أو يرجف فيه فيحدث فيه صدمة ويحدث فيه زلزلة ويحدث فيه اضطراب. هذا الإرجاف فعل المنافقين، هذا الإرجاف فعل المنافقين في عباد الله المؤمنين، يرجفون فيهم. ما معنى يرجفون أو المرجفون؟ المرجف هو الذي يبث الأراجيف في صف المؤمنين. ما معنى بث الأراجيف؟ هو اختلاق الأشياء الكاذبة والمبالغة في الأشياء الصادقة ونقل نصف الحقيقة ثم إعادة الحديث وإشاعته على الذي يرغب في سماعه وعلى الذي لا يرغب في سماعه. أرجو من إخواني أن ينتبه لكل كلمة، لأننا اليوم في مرحلة في غاية الخطورة والأهمية في حياة الأمة، والذي أعتقد أن الذي سيأتي أعظم مما قد كان. وهذه الأمة دائما وأبدا في ملاحم، والحرب بين الحق والباطل وأهل الحق وأهل الباطل ستظل قائمة إلى يوم القيامة، وأولياء الرحمن وأولياء الشيطان يتدافعون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فإذا لم نفهم طبيعة المعركة وتمايز الصفوف وأوصاف كل فئة ستزل الأقدام. هؤلاء المرجفون يشيعون هذه الأخبار الكاذبة وينقلون نصف الحقيقة ويعيدون ويكررون هذا الكلام على مسامع المؤمنين. هذا الكلام عبارة عن إيش؟ هذا الكلام عبارة عن أخبار بتهويل قوة الكافرين وأعداء الله. تجد دائما يحدثك عن قوة أعداء الله، عن أنهم فيهم كذا وعندهم كذا من إمكانيات ويفعلون كذا، ويشيع هذه الأخبار ويضخمها وينقلها، وفي المقابل يحقر ويصغر ويهون من شأن المؤمنين وقوة المؤمنين. دائما وأبدا يذكر الأعداد المهولة لخسائر المؤمنين، يتوقع لهم الخذلان والهزيمة والضعف والخور، وأن فيهم سيحدث كذا أو حدث فيهم كذا. هذا الذي يفعله هؤلاء المرجفون، وفي المقابل يتكلمون عن أن الكفار سينتصرون أو انتصروا بالفعل، أو أن الكلمة لهم، أو أنه لا فائدة من قتالهم، أو أننا لا بد أن نتنازل وأن نفعل وأن نفعل. هذا هو الإرجاف في أفعال المنافقين. لماذا الحديث أو لماذا نتكلم عن المرجفين في المدينة والمرجفون في المدينة؟ لماذا؟ لأن لهم كبير الأثر على الصف المؤمن، وسنعرف الآن من خلال الآيات والأحاديث كيف ذلك، كيف لهم أثر عظيم على المؤمنين، وكيف يفتون في عضدهم، وكيف أنهم يؤثرون تأثيرا سلبيا كبيرا عليهم. لذلك توعدهم الله تبارك وتعالى قال: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. أرجع إلى المركزية التي أتمنى من إخواني ألا يغفلوا عنها، الالتفاف حول القرآن خاصة في هذه الأزمات. القرآن ما ترك شيئا إلا وبينه، لكنه يحتاج إلى قلب موقن وعقل متدبر. القرآن متجدد، لا يكلمك عن تاريخ الماضي، إنما يكلمك عن التاريخ الماضي والحاضر والمستقبل، يكلمك عما سيحدث لك ويحدث لمن بعدك. لما تقرأ خاصة سورة آل عمران وسورة الأحزاب وسورة التوبة، هذا بالترتيب الزمني، سورة آل عمران تكلمت عن شأن المنافقين في غزوة أحد، وسورة الأحزاب تكلمت عن شأن المنافقين في غزوة الخندق، وسورة التوبة تكلمت عن شأن المنافقين في غزوة تبوك. هذه السور الثلاث مركزية، إذا جمعت الآيات فيها عن المنافقين وما فعلوه في الصف المؤمن في هذه المعارك الثالثة الفاصلة من معارك الإسلام، يتبين لك جليا حال هؤلاء. طبعا عشان أذكر كل الآيات لا يمكن، سيطول بنا المقام، لكن سأختصر ما قدر الإمكان. الله تبارك وتعالى في هذه السور الثلاث قسم المجتمع إلى ثلاث فرق أو إلى ثلاث أقسام. القسم الأول أهل الإيمان الصادقون الذين باعوا الدنيا واشتروا الآخرة. الله تعالى يقول: وإذ غدوت تبوئ من المؤمنين مقاعد للقتال. المؤمن له مقعد يقاتل منه في سبيل الله، له دور له ثمر. وإذ غدوت تبوئ من مقاعد القتال والله سميع عليم. هذا حال المؤمنين، حال المؤمنين يتوكلون على الله تبارك وتعالى، يثقون في نصر الله، صادقون في إيمانهم وفي جهادهم، ليس عندهم ريب ولا تردد ولا أي شيء. هذا حال أهل الإيمان، دي الفئة الأولى. الفئة الثانية القاعدون. القاعدون لفظ قرآني أيضا، والمقصود به الذين لم يكلفهم الله تبارك وتعالى بالجهاد. لماذا؟ لأنهم لا شأن لهم بذلك، مثل النساء والأطفال والمرضى. النساء والأطفال والمرضى اسمهم القاعدون، لأنهم لم يكلفوا بذلك، فالله تبارك وتعالى عذرهم ويعني لم يجعل عليهم حرجا في ذلك. ثم الصنف الثالث المعذرون، هذا لفظ قرآني، وجاء المعذرون. من هم المعذرون بالتشديد؟ المعذرون الذين ادعوا أن لهم عذرا يتخلفون به عن الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا وقالوا، يعني هم ليسوا من القاعدين، ليسوا من النساء ولا الأطفال ولا من المرضى، شخص سليم، رجل سليم معافى. قال يا رسول الله أنا لن آتي معك للجهاد. طب لماذا؟ أنا عندي عذر، عذري كذا وكذا وكذا. هذا الشخص قد يكون صادقا في عذره، قد يكون معذورا حقيقة، وقد يكون ليس من أصحاب المعاذير، إنما اختلق عذرا ليقعد به مع القاعدين. هؤلاء اسمهم المعذرون. المنافقون الله تبارك وتعالى وصفهم بأوصاف في القرآن الكريم كثيرة جدا، لكن أنا يهمني الآن أن أتكلم عن حالهم عندما التحم الفريقان، وهذا أتكلم عنه لأن هذا المناسب لواقعنا الآن. هناك فرق بين حال السلم وبين حال الحرب. عندما يلتحم أهل الإيمان بالكفار وتحدث المواجهة، والآن الحالة حالة جهاد حقيقي واستنفار، هنا هناك واجبات يجب على الصف المؤمن أن يفعلها، وأي شيء خلاف ذلك يعد من سبيل فعل المنافقين. الله تبارك وتعالى حدثنا فقال أول شيء سيفعله المنافقين أنهم سيتخلفون عن النبي صلى الله عليه وسلم، يتخلفون عن رب المجاهدين. ليس فقط يتخلفون، إنما ويفرحون بتخلفهم. يعني هو في قرارة نفسه لما اختلق العذر وتخلف عن الجهاد هو فرح بذلك. قال تبارك وتعالى فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب. سيختلقون المعاذير، معاذير كثيرة جدا، كما قال تبارك وتعالى وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول، يعني هو معه القوة أن يجاهد، استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع من القاعدين اللي هم النساء والأطفال والمرضى، دعنا مع هؤلاء يا رسول الله. طيب ما هو العذر العجيب؟ القرآن قلت لكم ما ترك شيء إلا وجل، سيخترقون أعذارا تجعلك تعذره وترضى عن فعله. ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، يعني تخيل عندما يصل بهم الأمر إلى أن يخترقوا عذرا ويدعون أنهم ما تركوا الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا حفاظا على دينهم، ذلي ولا تفتني، أنا أخشى بنات بني الأصفر، أنا أخشى الفتنة، لو خرجت معك ثوفتا في ديني، دعني يا رسول الله. خلاص يأتي بعذر، وعذر كمان يتمسح به في الدين حتى يترك وحتى يخلى بينه وبين القعود عن الجهاد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سيدعون أن دنياهم ستخرب، كما قال سبحانه وتعالى ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ثم بعد ذلك خلاص جاءوا بالأعذار، تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله، هل انتهى الأمر عند ذلك؟ لا، هذا شخص منافق أصلا، عنده في قلبه نفاق، إيمانه إيمان غير صادق. فماذا سيفعل بعد ذلك؟ تأمل، سيتهمون المؤمنين بأن المواجهة مع الكفار ليست جهادا حقيقيا، إنما هو محض إلقاء بالنفس إلى التهلكة. يعني سيصفون جهاد المؤمنين أنه ليس جهادا، وأنه على الحقيقة ليس قتالا. ما هذا يعني؟ هذا تهلكة وضياع وتهور. ماذا قال تبارك وتعالى؟ قال عز وجل، تأملوا هذه الآيات، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. ماذا قالوا؟ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هذا ليس قتال، هذا تهور، هذا إلقاء للنفس إلى التهلكة. هكذا قال تبارك وتعالى لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. ليس هذا فحسب. بعد ذلك، بعدما اتهموا المؤمنين بالتهور وأنهم ألقوا بأنفسهم وأهلهم إلى التهلكة، سيفعلون فعل آخر شنيع، ألا هو ما يسمى بالتعويق، لفظة المعوقين. قال تبارك وتعالى قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. ما معنى كلمة المعوق؟ المعوق هو الذي يضع العراقيل أمام المؤمن الذي يريد أن يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو لم يكتفي بأنه يعني خذل وأنه تخلف وفرح بمقعده وادعى عذرا باطلا واتهم المؤمنين بالتهور والتهلكة والقبل التهلكة، بل كلما رأى شخصا يريد أن يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج معه للجهاد وضع له العراقيل ليعوقه عن الجهاد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم سيطعنون في المؤمنين وفي إيمانهم. العجيب، مع أنهم منافقون أصلا ما آمنوا حقيقة، إلا أنهم سيلمزون المؤمنين في إيمانهم، سيقولون عنهم أنهم أرباب دنيا وأنهم إنما يقسمون الغنائم وما أفاء الله عليهم بالهوى. ماذا قال تبارك وتعالى؟ الذين يلمزون، قال ومنهم من يلمزك في الصدقات. يلمزون مين؟ من؟ النبي. سيلمزون النبي في الصدقات، يقولون يعطي هؤلاء ويعطي هؤلاء ويضع هؤلاء. تخيل عندما يصل بهم الأمر إلى أنهم يلمزوا النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل كبيرهم ذو القويصرة لما قال يا محمد اعدل، والله ما هذه قسمة نريد بها وجه الله تبارك وتعالى صلى الله عليه وآله وسلم وحاشاه وكلا. إذن سيلمزون أهل الإيمان ويتهمونهم بالخيانة ويتهمونهم ما يعني لا يعدلون في هذا الأمر يعني. ثم ماذا سيفعلون؟ ثم سيسخرون من أي عمل يقوم به أهل الإيمان في الجهاد بسم الله. أي عمل تفعله يحقرون من شأنه، ماذا فعلتم؟ هذا لا وزن له، هذا لا شأن له، حتى يشعرك أنك ما قدمت شيئا. أين هذا في القرآن الكريم؟ قول تبارك وتعالى الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. هذا حالهم، كلما فعلت فعلا حقره وصغره ويعني قال هذا ليس له قيمة وليس له وزن. ثم ماذا يفعلون؟ لأن الحرب قائمة، سيترقبون ينتظرون. التعبير القرآني الذين يتربصون بكم، التربص الانتظار. لمن ستكون الغلبة؟ لمن ستكون الكلمة بعد ذلك؟ لأن الحرب قائمة، يا ترى من الذي سيكسب؟ كل هذه الأفعال أثناء الحرب، لكن الموقف الأخير ينتظرونه حتى تنتهي الحرب. قال تبارك وتعالى الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله. لو أن الله تعالى كتب الغلبة لأهل الإيمان قالوا ألم نكن معكم. طيب يعني هذه الجملة لماذا تقولونها؟ كما سنعرف هم عباد الدنيا، هو يريد أن يقول أنا لي نصيب من الغنائم. الغنائم هذه قد تكون مال، قد تكون مناصب، قد تكون أشياء أخرى. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب. ماذا قالوا؟ لو كانت الغلبة لأهل الكفر قالوا أي للكافرين ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. ما معنى نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين؟ يعني حلنا بينكم وبين أن يصل إليكم من المؤمنين أذى، كنا سببا في إضعاف شوكة المؤمن عليكم. يريدون أيضا بهذا أن يأخذوا من الكفار شيء وأن يكون لهم منة عليهم، هكذا يفعلونه. هذا الخطاب موجه لمين؟ للكفار. طيب لما يحدث بقى هزيمة للمسلمين ويعني انكسار لشوكة أهل الإيمان، هناك خطاب موجه لأهل الإيمان، ماذا سيقولون؟ التبكيت وإلقاء اللوم على المجاهدين واتهامهم بأنهم ما خططوا وما فعلوا وأخطأوا وربما يكونوا متهورون وربما يكونوا كذا، وينعتونهم بكل الألفاظ كما قال تبارك وتعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا. يعني هم قعدوا وقالوا كذلك لإخوانهم لو أطاعونا ما قتلوا. لو كنت سمعت كلام، لو سمعتم كلامنا من الأول ما كان حدث هذا. لو أطاعونا ما قتلوا قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. لو أنكم ما سمعتم كلام محمد صلى الله عليه وسلم وكنتم عندنا قلنا لكم هلم إلينا، هذا ليس بقتال، لا مقام لكم فارجعوا. لو سمعتم كلامنا لما حدث لكم هذا. حتى يقولون يعني هذه عقليتنا الفذة، هذا ما كان بقتال وهذا ما كان بجهاد، إنما هذا دفعكم إلى المهلكة وإلى الضيعة. لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا وقال تبارك وتعالى: فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد. خل الوصف القرآني وصف الله تعالى ألسنتهم بأنها كالسيف الحاد تمزق أعراض المؤمنين، تمزق أعراض أهل الإيمان. أخطر ما يفعله هؤلاء في الصف المؤمن يا أخوانا كما قلت تفريق الصف، التخذيل، التوهين، الإضعاف، جعل المؤمن في حالة مزرية. وحتى نفهم هذا الأمر الله تبارك وتعالى ماذا قال، وأنا أتمنى أن ننتبه لهذه الآية. الله تبارك وتعالى يتكلم عن هؤلاء يقول: لو خرجوا فيكم، ها حد يكمل، ما زادوكم إلا خبالا. هذه اللفظة نقف معها، خبالا. الخبال هذا في أي شيء يكون؟ أحسنت، الخبال يكون في العقل. وكأن الله تعالى يقول: لو خرجوا فيكم ما زادوكم في عقلكم إلا خبالا. إذن الإشكال الأكبر الآن فين؟ في التصور. سيفسدون تصوراتكم، سيفسدون هذه العقول التي ترى الأشياء على حقيقتها، سيجعلكم تنظرون إلى الأمور على غير ما أراد الله تبارك وتعالى. هذا أخطر ما يكون، الإفساد الفكري والتصوري عند أهل الإيمان. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. حتى تعرف خطر ذلك الله تبارك وتعالى ماذا قال، يقول في شأن غزوة بدر، يقول: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. ما معنى هذه الآية؟ يعني من رحمة الله تبارك وتعالى بالمؤمنين ألا يروا الكفار بالضخامة والعظمة والهيمنة والسيطرة. لماذا؟ لأن عندما أبث في الناس هؤلاء لا يغلبون، هؤلاء عندهم كذا وعندهم كذا وسيفعلون بنا كذا. هذا الكلام لما يدخل المجاهد ويدخل المقاتل إلى ساحة المعركة بهذه الخلفية وهذا التصور، بالله عليكم كيف استطاع أن يجاهد؟ أنا جمعني مجلس قريبا مع بعض الناس، رجل جلس يتكلم عن قوة اليهود. والله يا إخواني لو أن إنسانا أراد أن يتكلم عن قوة الله تبارك وتعالى وإحاطته وعظمته لما فعل مثل ما فعل هذا الرجل. يتكلم عن اليهود يعني لا تخيل والله. الرجل يتكلم بقناعة، لأن يعني نحن جلوس ما قتلنا، نجلس في الرخاء كما يقولون. إذا سمعت هذا الكلام وأردت أن تجاهد غدا تقول أجاهد مين يعني؟ روح لا قبل لنا بهم، لا يمكن أن نقاتل هؤلاء. هذا الذي يفعله هؤلاء، هذا الطابور الخامس الملعون، هذا الذي يفعله. عندما تشاع هذه الأخبار وتضخم الحاملات الطائرات، الطائرة اللي مش عارف عامل إيش، والذكاء الاصطناعي ويفعلون كذا. زمان قديما أول ما طلعت طيارة معينة شفت الشبح ولا إيه، كان عندنا تعبير سالف في مصر يقول لك الطيارة دي بتجيب رقم الفانيلا. تخيل والناس صدقت هذا الكلام، أنت لابس الفانيلا يقول لك أنت لابس إكس لارج ولا عجيب، والناس صدقت. يا نهار أبيض، يعني ربنا عز وجل هو الذي أحاط بالناس، هكذا فعلوا في الناس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا درس عظيم نتعلمه في غزوة الأحزاب، غزوة الخندق، تخيل النبي صلى الله عليه وسلم الآن حفر الخندق مع الصحابة ليحمي المؤمنين، جعل النساء في الأطم والحصون، والأخبار جاءت بأن في 10,000 مقاتل من الكفار سيأتون ليستأصلوا المسلمين عن بقرة أبيهم، وهناك عهد مع اليهود اللي هم يسكنون معهم في المدينة. وفي هذا الموقف العصيب المنافقون يقولون: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، كان محمد يعدنا كنوس كسرى وقيصر والآن لا يستطيع أحدنا أن يقضي بولته. هذا الكلام شاع، وتأتي الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود سينقضون العهد أو نقضوه. بالله عليكم هذا الخبر إذا سرب للمسلمين ماذا يحدث؟ سيفعل الأفاعيل. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل، دعا مجموعة من الصحابة من خلص أصحابه، التقى مجموعة من الخلص وأمرهم أن يذهبوا إلى اليهود. انظر ماذا قال لهم، قال صلى الله عليه وسلم: انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا. شوف الموضوع، هل هو حق ولا ليس بحق؟ فإن كان حقا ذهبتم وعرفتم أن فعلا هؤلاء سيغدرون أو يلمون الغدر. يقول: فالحنوا لي لحنا أعرفه ولا تفتوا في أعضاد الناس وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس. هذا منهج عظيم جدا. يقول لو ذهبتم ورأيتم أن هؤلاء فعلا غدروا أو سيغدرون قولوا كلاما لا يفهم إلا مين؟ إلا أنا. الحن لي لحنا. لذلك لما قالوا قال لما جاءوا قالوا عضل والقارة. عضل والقارة دون مين؟ الذين غدروا قبل ذلك بنصرهم وأصحابه. ففهم أن الموضوع موضوع إيه؟ غدر. من الذي فهم هذا الرمز صح التعبير؟ بنصرهم فقط. أما البقية ما فهموا. لكن لو تأتي تقول يا رسول الله سيغدرون أو غدروا ماذا سيفعل الناس؟ ستكون المقاومة، سيفت هذا في عضدهم. الأحزاب من هنا واليهود من الداخل والمنافقون معنا لا قبل لنا بهم، سيكون الزلزال عظيما. قال لا، الحمل لحنا حتى لا يفت هذا في عضد الناس. أصلا يعرف نفسية المقاتل ونفسية المجاهد الذي يقاتل في سبيل الله تعالى خاصة في وقت الأزمات. أنت الآن محاصر والعدو حولك يقتل كل يوم منك الآلاف، ثم تأتي أنت وتقول الأخبار التي تفت في عضد الناس، أي فقه هذا وأي فهم هذا؟ لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك. قلنا أين العلة؟ هؤلاء المنافقون لماذا فعلوا ذلك؟ النفاق إنما يتسرب إلى الإنسان بأمرين. الأمر الأول إما أنها شهوة تملكت منه حتى غلبت عليه فصار عبد الله، فصار منافقا. لماذا؟ للحرص على أن يأتي بهذه الشهوة، هو أصبح عبد لهذه الشهوة، عبد لهذه الدنيا. وهذا أغلب حال المنافقين، أنهم انطلقوا من هذا الأمر حريصون جدا على الدنيا ومكاسب الدنيا ومنافع الدنيا. فالجهاد والمقاتلة والمقاومة والمصادمة مع الكفار في نظره معناها ضيعت هذه الدنيا، سيحرم من هذا الذي يريد أن يعيش له، لذلك هو يبطل هذا الأمر. الأمر الثاني شبهة تملكت في قلبه فصار عنده ريب من هذا الدين أصلا. يعني كثير من هؤلاء المنافقين أصلا لا يصدقون بهذا الدين. مش معنى لا يصدق بهذا الدين أنه هو يعني ينكر ربنا سبحانه وتعالى، لا، ويقول غر هؤلاء دينهم، الإسلام مجرد شعائر، الإسلام ليس منهج حياة، النجاة لهذه الأمة أن نلحق بالغرب. على فكرة يقول كثير منهم يقول هذا الكلام، يقول كل من ينادي بالدين هؤلاء مغرض بهم جهلة. يعني ليس شرطا يا إخواننا في المنافق أن يكون ملحدا، أن يقول أنا أكفر بالقرآن، لا، النفاق له صور. سيفعلون ما يسمى اليوم بالتأويل الحداثي للنصوص، هي نفس النصوص القرآن والسنة. سيخرج أصحاب عمائم الزور يتأولون النصوص تأويلا غير هذا التأويل، سيجعلك تلحق بالغرب وما يقولونه بالنصوص. وهذا هو النفاق بعينه، وهذا أخطر ما يكون. لذلك تكون لك شبهة تملكت من قلبه. والحقيقة أخوانا أنها كما يقولون شهوة أورثت شبهة، يعني هي في الأصل شهوة تملكت من قلبه فأورث في قلبه هذه الشبهة، هي الدنيا. الحقيقة هي عبودية الدنيا. الآية الجميلة الخطيرة أيضا، قال تبارك وتعالى في سورة النساء، وإذا سورة النساء فيها كلام عن هؤلاء المنافقين، قال ألم تر إلى الذين قيل لهم في العهد المكي، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يعني الصحابة كانوا في العهد المكي يتشوقون ويحترقون للمقاتلة، واعتظن أن الصحابة في مكة كانوا مجموعة من الجبناء، لا والله كانوا أقوى ما يكون، لكن أمروا بكف اليد لا تقاتل، يرون أمامهم الذي يفعل لا تقاتل، لم نؤمر بالقتال بعد 13 سنة لا قتال. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم، هؤلاء المنافقون، يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقالوا لماذا؟ لماذا قالوا ذلك؟ لماذا خشوا الناس أعظم من خشيتهم لله؟ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. لما عبدوا الدنيا آثروها على الله تبارك وتعالى وعلى الجهاد في سبيله تبارك وتعالى. الله عز وجل وصفهم بالجبن والهلع والخوف والشح. قال تبارك وتعالى قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. أول ما يحدث مواجهة، أول ما يأتي الخوف ترتعب القلوب، مزعور جبان خواف خوار، يقول كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم. من الآيات المجلية جدا لحالها وهي آية عجيبة سورة التوبة، قال تبارك وتعالى ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. ما معنى يفرقون؟ يفرقون يعني عظيم الخوف والهلع من الكفار والمواجهة مع الكفار. يقول لو يجدون ملجأ، شوف التعبير القرآني، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخل. ما معنى مدخل؟ حد يعرف ما معنى المدخل؟ المدخل هو المكان الضيق، أو مدخلا لولوا إليه وهم ما معنى يجمحون؟ خلينا نكون راكب فرس جامح، يعني يهرول إليه مع أن المكان ضيق. ماذا يفعل؟ هو يهرب يهرب يفر. لذلك شتان شتان بين العبد المؤمن الثابت، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. لذلك عد صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر التولي يوم الزحف، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله مأواه جهنم وبئس المصير. فهؤلاء هذا حالهم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم شر ما في رجل، هذا من أخبث الصفات، شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع. شح وإيه؟ وجبن. لذلك مثلا كان يتعوذ بالله يقول إيه؟ اللهم إني أعوذ بك من البخل والجبن، أو الجبن والبخل، صفتين دول، وهي من أوسط من ألكق الصفات في المنافقين، جبان جدا خوار وبخيل جدا، إذا دعي للنفقة لا ينفق، وإذا دعي إلى ساحة الجهاد يفر يهرب كما قال تبارك وتعالى. طيب ما السبيل؟ ما السبيل حتى لا يقع الإنسان فريسة لهذا الداء؟ السبيل أولا بناء الإيمان. لا يمكن أن ينجو من النفاق وأوصاف المنافقين وحال هؤلاء المنافقين إلا العبد الذي رسخ الإيمان في قلبه. الله تبارك وتعالى ماذا قال؟ قال لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. لا يمكن تجد إنسان مؤمن يستأذن، يتعذر، يختلق المعاذير، يولي عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما العبد المؤمن هو الذي يحمل إيمانه على بذل نفسه. لماذا؟ الله تبارك وتعالى يقول قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هو ما الذي يجعل هذه الأشياء دون محبتك لله تبارك وتعالى ورسوله والجهاد في سبيله؟ الإيمان. إيمانك بالله الذي يجعل الله تعالى أكبر في قلبك، أعظم في قلبك، أحب في قلبك، يجعلك تخشى الله عز وجل أكثر من خشيتك للخلق. قلنا في خوف فطري، لا شك أن في خوف فطري الذي سيخرج إلى ساحة الجهاد ويرى الأشلاء والجماجم والأمر عظيم طبعا، لكن ما الذي سيثبته؟ إيمان بالله تبارك وتعالى أن هذا الكون يدبره رب العالمين، وأن هؤلاء الكفار في قبضة الملك، وإن قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي يجعل الغلبة لأهل الإيمان، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. لن يثبت إلا أهل الإيمان. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، هذه معركة خطيرة جدا، معركة الرعب والخوف. الله تبارك وتعالى عندما حكى عن أهل الإيمان في وقعة حمراء الأسد قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. هذه الكلمة مفزعة، إن الناس قد جمعوا لكم. الصحابة يعني لا يزالون لم يدفنوا أصحابهم، 70 شهداء مدردون في دمائهم، والخصب عظيم، نعسان درح كاد أن يقتل صلى الله عليه وسلم. فيأتيهم الخبر، أبو سفيان ندم ومن معه احمدهم انهم يعدون العدة ليعودوا اليكم، سيرجعون، نعم سيأتون الى المدينة. تخيل بقى الخبر هذا هو الارجاف، ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هؤلاء اهل الايمان فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو الفضل العظيم. انما ذلكم الشيطان، احد معارف الشيطان، يخوف اولياءه، اي يخوفكم باوليائه. التفسير الثاني يخوف اولياءه اي انه لا يخاف الكفار الا اولياء الشيطان، يعني لا يقع في قلبه الرعب والهنع والجزع من مواجهه الكفار الا من كان وليا للشيطان. لا يتولى، لن يتولى عن الصف الا العبد الذي تمكن منه الشيطان. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسب، نعوذ بالله من ذلك. لذلك الإيمان هو الذي يجعلك تثبت. الله تبارك وتعالى يقول في شأن طالوت، وهذه قصة مهمة جدا، قال فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منه. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا، تأمل الآن المواجهة مر على الرهر، الأغلب وقع، أغلب الجيش سقط في اختبار الشهوة، عطشة، القائد لهم من شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، هذه غرفة لا إشكال فيها، فشربوا منه إلا قليلا منه. فلما جاوزه هذا القليل الذي استطاع أن ينجح في هذا الاختبار، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. في الأسباب لا هذا هو الخوف، تملكهم الخوف لما رأوا جموع جالوت ومن معه من هؤلاء هذا الجيش الكبير، لا يمكن أن نقاتل هؤلاء. ماذا قال تعالى بعدها؟ قال الذين يظنون، معنى يوقنون، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. هذا هو الإيمان، إيمانك أن الغلبة ليست بالأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول وقال وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، لصحيح مسلم، فقال قلت ربي إذا يسلغ رأسي حتى يدعوه خبزة. هذا كان عصنا، يقول إذا يسلغ رأسي قريش، أنا أحرق قريش، إذا يسلغ رأسي حتى يدعوه خبزة. ماذا قال له؟ قال استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم نغزك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك، صلى الله عليه وسلم. هذا هو العبد المؤمن، يتوكل على الله تبارك وتعالى ويوقن أن الله تعالى ناصره وأن الله لن يضيعه، ويستعين بالله تبارك وتعالى ويستمده منه القوة والمعونة. في غزوة مؤتة حدث أمر عجيب جدا، أسأل سؤال، عدد المجاهدين في غزوة مؤتة كام؟ وعدد الكفار في مؤتة كام؟ حد يعرف؟ أي نعم، والكفار؟ 200,000. المسلمون الصحابة ومعهم كانوا 3,000، الكفار 200,000، الروم ومن معهم كانوا 200,000، والمسلمون 3,000 فقط، 3,000 في مقابل كم؟ 200,000. كان معهم من؟ 3. أميرهم من؟ أول واحد مين؟ أميركم جعفر، فإن قتل فزيد، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. الصحابة لما رأوا هذه الأعداد المهولة اختلفوا، ماذا نفعل؟ هل نطلب المدد؟ هل ننتظر؟ هل نرجع؟ انظر ماذا قال عبد الله بن رواحة، قال يا قوم والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون. هذا هو الإيمان يا أخوان، والله إن الذي تكرهون للذي خرجتم تطلبون، الشهادة. وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة. كان الأمير الأول فعلا زيد، قاتل زيد حتى قتل، ثم قاتل جعفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى قتل. تخيلوا سيدنا جعفر وجدوا في جسده كم ضربة؟ في بعض الروايات 64 وفي بعض الروايات 94. أنا عاوز تتخيل بس رجل يقاتل الكفار حتى يجد في جسده 64 ضربة وهو واقف يقاتل، قطعت يدان، اثنين قطعوا، ولا يزال يقاتل حتى سقط على الأرض جعفر الطيار رضي الله عنه وأرضاه. كيف استطاع أن يصمد فوق 60 ضربة؟ 60 ضربة ما بين ضربة بسيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح وهو يقاتل. نفس الفعل الذي فعله من؟ أنس بن النضر في غزوة أحد. أنس تغير في غزوة بدر، قال لئن أشهدني الله تعالى مشهدا لا يرين الله ما أصنع. فلما كانت غزوة أحد ورأى ما حدث من المسلمين والكفار وقف، يقول أنس فوجدنا في جسده 74 ضربة حتى أنه لم يعرفه أحد إلا أخته عرفته ببنانه بإصبعه، يعني حتى الوجه، أين الوجه؟ لا توجد معالم أصلا، الوجه لا يوجد فيه معالم، وهو مع ذلك لم يفر. يقولون جعفر لما قتل في استشهد في غزوة مؤتة لم يجدوا فيه ضربة في ظهره، كلها فين؟ في الواجهة. هذا هو الإيمان، هذا هو العبد الذي آمن أن هناك حياة آخرة وأن الشهيد ما مات، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا لم يمت، وأن الله تبارك وتعالى أعد لهم من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يبقى أول حاجة تصحيح الإيمان، الشيء الثاني تصحيح المفاهيم، وهذه معركة خطيرة جدا، والآن يلعب عليها، الآن يلعب عليها من ضعاف الإيمان ومن الجهلة ومن المغرر بهم تغيير المفاهيم. فمثلا يجعلون الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى والمقاومة هلكة، هذا المعنى لابد أن يفهم، تحديد معنى الفوز ومعنى الغلبة ومعنى النصر وما هي الغاية التي لأجلها نعيش في هذه الدنيا. يعني شوف سيدنا أبو أيوب الأنصاري لما كان في عند القسطنطينية يقاتلون، كما يحكي أبو عمران التجيبي يقول كنا في القسطنطينية فخرج إلينا صف عظيم من الروم، وصف المسلمون صفا عظيما أيضا في مقابلهم، وبينما هم وقوف إذ خرج شاب أو رجل من المسلمين حتى دخل إلى صوف الكفار، دخل بيسموه العلماء الانغماس، دخل انغماسيا في صف الكفار ثم خرج منهم، يعني خرج حيا وهو يصيح على المسلمين. لما رأى بعض الناس ذلك قالوا ما الذي يفعله؟ يلقي بنفسه إلى التهلكة، يلقي بنفسه إلى التهلكة يضيع نفسه. فقال أبو أيوب لهم أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل، يعني هذا ليس تأويل هذه الآية، شوف الاستدلال بالنص، هذا هو التأويل للنص لولا أعناق النصوص لم يعدم الإنسان نصا يلعب به على الناس. قال إنما نزلت فينا هذه الآية معشر الأنصار. ثم حكى لهم أنهم لما يعني أيد الله تبارك وتعالى الإسلام وانتشر وكثر ناصروه قال بعضنا لبعض سرا، يعني هكذا تخافتوا فيما بين الأنصار، وما أمركم الأنصار، الأنصار كتيبة الإسلام، آووا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروا هذا الدين وقدموا له ما لم يقدمه أحد رضي الله عنهم وأرضاه، ومع ذلك قالوا فيما بينهم سرا الآن أعز الله تعالى الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في ديارنا وأموالنا نصلح منها ما ضاع، الزراعة باظت، التجارة باظت، تعالوا نصلح هذه الأشياء التي فسدت، ولا الحمد لله في غيرنا يشيل الموضوع، ما يعني في غيرنا يحمل الراية، أكيد نصلنا لا يحتاج إلينا، نصلح هذه الدنيا التي خربت. قالوا هذا فيما بينهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية. الآية بتقول إيه؟ أول الآية بتاعت ولا تلقوا بيدكم إلى التهلكة، أولها إيه؟ أيوة، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إحنا بنبتر الآية نبدأ منين؟ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني الآية أصلا قبلها كده وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني إن تركتم الإنفاق في سبيل الله فقد ألقيتم بأنفسكم إلى التهلكة. يقول أبو أيوب فكانت التهلكة الضياع أن نترك الجهاد والغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ونقيم في الدنيا نصلح هذه الدنيا، هذه التهلكة. لما يصحح هذا المفهوم عند الناس نعرف ما هي الرسالة التي بعثنا الله تبارك وتعالى لأجلها، وما هي غاية وجود هذا المؤمن العبد المؤمن، وأن هذه الدنيا لا تساوي عند الله تبارك وتعالى جناح بعوضة، وأن الله تعالى يقول ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. يعني كانت هذه بعض المحاور في هذا الموضوع. صلى الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإيمان الصادق، وأن يعيذنا وإياكم من المنافقين المرجفين، وأن ينصر الإسلام وأهله، وأن ينفي الكفر وأهله. أقول قولي هذا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.